الراديو 90-90 هواها مصر. لكل حرب أسلحتها ولكل معركة ضحاياها. الأيام دي بنسمع عن داعش وجبهة مش عارف إيه وجند الله وأحباب الله وجند الأسلاك وجند محمد، وكأن الدين بقى حكر على فئة معينة، وكأن الإيمان بقى مقفول على ناس بعينها. لما أنصار الله وجند الله هم بس بتوع ربنا، أمال بقى الناس التانية بتاعت إيه بالظبط؟ الموضوع ده شوية ملخبط وشوية مكلكع، بس لازم نتكلم فيه. ما هو مش معقول نشوف كل اللي بيحصل حوالينا ونسكت. فتاوى يا مؤمن طلع من كل حتة بتكفر فلان وبتكفر علان، وفتاوى بتكفر عموم المسلمين اللي مش تبع الناس التانيين، والناس التانيين في ناس تالتة بتكفرهم، وكأن التكفير بقى سلاح، وللأمانة هو سلاح وسلاح قديم. من أول ما كهنة آمون كفروا إخناتون اللي عبد آتون واعتبروا الإله الواحد وكفر بباقي الآلهة، أم كهنة آمون اللي كانوا وكلينها ولعة طالعين مكفرين إخناتون أو أتباع آتون، وعليا وعلى أعدائي أرع. والحدوتة دي خلصت بموت إخناتون واندثار مدينته اللي هي تل العمرنة، والتنكيل بكل أتباعه في الفترات اللي تالت فترة حكمه. تمر الأيام والناس تنسى تكفير إخناتون، ونصحى على الإمبراطورية الرومانية وهي بتكفر المسيحيين أتباع المسيح عيسى بن مريم. وقبلهم اليهود اتهموا سيدنا المسيح بالكفر والهرطقة، وطلع تاني سلاح التكفير في وش الناس زي ما بقول لك كده. وانتهت الحدوتة بمذابح الإسكندرية وعصر الشهداء، وأخيرا اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالدين المسيحي، والناس بدأت تنسى، تنسى اللي حصل. بس على مين بقى؟ سلاح التكفير مش بيهدى ولا بينام. نفس السلاح ظهر تاني في وش عبدة رادوبيس والوثنيين في مصر، والمرة دي السلاح طلع على يد المسيحيين اللي شافوا ان الوثنية لازم تنتهي، وهكذا كاس داير. حتى في عصر الإسلام الذهبي السلاح ده كان موجود، واستخدموا الخلفاء الأمويين والعباسيين ضد خصومهم السياسيين، لحد ما دخلنا العصر الحديث اللي للأمانة التكفير فيه بقى مجاني وعلى المزاج. يعني أحمد عرابي يعمل ثورة ضد استبداد الخديوي ويقف بجيش مصر ضد الجيش الإنجليزي، قوم الخليفة العثماني يخلي مفتي الإسلام اللي هو المفتي بتاع الخليفة يطلع فتوى أن عرابي مارق ومرتد وكافر كده وش، ويصحى عرابي من النوم يلاقي نفسه كافر في نظر عساكره والناس اللي بتسانده، وكافر بأمر مين؟ بأمر خليفة المسلمين ومفتي الإسلام خبط لزق، وتخلص الثورة العربية. ويجي محمد عبده يحاول يصلح من أمور الدنيا من خلال الدين، تطلع ناس تكفروا وتخرجوا من الملة زي ما عملوا بالظبط مع قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة. ولما يثور سعد زغلول ضد سلطة الملك فؤاد والاحتلال الإنجليزي، ومرح الملك محاول من تحت لتحت يسخن عليه علماء الدين، بس اللعبة انكشفت بدري، وغيره وغيره وغيره، وبقينا نسمع عن جماعات بتكفر جماعات تانية وجماعات تالتة بتكفر الكل، وبقينا في مجتمع غريب غريب سلاح التكفير فيه شغال على ودنه. أعزائي المواطنين، سلاح التكفير ده موضة وانتهت. شغل مخك بحرية، فكر براحتك، مصر بلد حر وحيفضل حر بناسه، مش بفتاوى الدواعش ودعاة التكفير أو غلاوتكم زي ما بقول لكم كده.